نعم. تعريف الإسلام والاستسلام. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ليس الخلوص من الشرك وأهله، هذه كلمة الخلوص من الشرك وأهله هذه يعني دست بدل البراءة. ولهذا الشيخ عمر بن حسن رحمه الله، أنا التقيت به في الطائف في مسجد بن حسن وكان يصلي معي، أنا كنت إمام لمسجد بن حسن، فالشيخ عمر والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الملك كلهم شرفت بلقائهم في ذلك المسجد ولله الحمد، ودرست على الشيخ عبد اللطيف مختصر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهد أن الشيخ عمر يؤكد ويقول يعني العبارة التي نقلت عن المحققين من العلماء في تعريف الإسلام، قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال وهذا الذي موجود في مقررات المدارس، قال بدل البراءة كاتبين الخلوص، وهذه اللي غيرها فلان، أنا لن أذكر فلان يعني رحمهم الله كلهم ماتوا، قال والذي غيرها فلان والخلوص من الشرك يريد أن يخفف من شأن البراءة، وهو قد لا يريد هذا، قد لا يريد هذا، لكن ذكر الخلوص من الشرك كأنه ربما يكون يظن أنها أوضح من كلمة البراءة من الشرك، لكن البراءة من الشرك هي التي نعم يدل عليها النص. نعم، براءة من الشرك وأهله. أي يمكن رأى مثل ما ترى أنت، لكن قد يكون يخلص هو بنفسه لكن ما يتبرأ من غيره، ما يتبرأ من الشرك وأهله. البراءة غير الخلوص، يعني ما تحصل البراءة إلا بعد الخلوص، قد يعني يتصف بالخلوص لكنه يجبن عن البراءة. أي نعم، أما البراءة لا تحصل إلا بعد الخلوص، وهذا حق، هذا صحيح. أي نعم، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الكلام بالمحمول وهو يطوف حول الكعبة، إيه ما هو يجوز الكلام في الطواف؟ أقول يجوز الكلام بالطواف، الطواف صلاة، إلا أنه يجوز فيه الكلام. والحقيقة المحمول من الفتن اللي دخلت، المشكلة المحمول يشغل المصلي عن صلاته وربما يباغته يعني يسهو وينظر فيه وينظر في هذا هو المشكل، أو يباغته بجرس ونحوي أو موسيقى أو شيء. قالوا في وقت قريب من قيام الصلاة. نعم، على كل حال ما دام يطوف الطواف صلاة، إلا أنه يجوز فيه الكلام، حتى أن من السلف من خطب ابنة أحد الصالحين أو أحد السلف الصالح فسكت عنه، ابن عمر والمخطوب منها والخاطب، الخاطب زين العابدين، فسكت، فلما عاد إلى المدينة راجعه، قال يعني أنت كلمتني في مكان يعني في بيت الله والناجي الله في أمر يعني كأنه استثقل هذا ولم يجبه، وعند ذلك رجعه لما رجعوا إلى المدينة لأنه كفو يعني يزوج مثل زين العابدين، وظن زين العابدين أنه رغب عن تزويجه. فالحاصل على كل حال الكلام يعني مجرد الكلام وهو يطوف هذا جائز، وكذلك الكلام الكثير، ألا يعد ذلك إيش تبذير؟ كلام الكثير والاشتغال بغير الطاعة، يعني يدخل المسجد من أجل الطاعة أو من أجل ثم يتكلم في أمور الدنيا، حقيقة يفقد أن الملائكة تصلي عليه، لا زال الملائكة تصلي على الرجل ما دام في مصلاه، ما لم يحدث أو يتكلم بعض الألفاظ، ما لم يقم يعني يقم رغبة عن مجلسه عن الصلاة. أما لو قام يعني يصلي أو قام نعم ليتنقل إلى مجالس ذكر فهو في صلاة. بعض الناس يستدل بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى عليه السلام في أمر تخفيف الصلاة على أن الميت ينتفع به بعد موته، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فما جوابكم على هذا على هذه الشبهة؟ هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بالأنبياء في بيت المقدس ورآهم أيضا في منازلهم في العلو في السماء في السماوات، وهي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستبعد ذلك بالنسبة لقدرة الله تعالى. الله على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى يحيي الموتى كما أحياهم في الدنيا قبل الحياة الكبرى، ويحييهم بعد البعث كما يحيي النبات. وخلق السماوات أكبر من خلق الناس، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فكونه يستدل يعني بما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم بخصوصه استدلال في غير محله. طبعا الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. غير هذا ما نعم ما ينتفع، ما ينتفع الميت. هنا يقول ينتفع بالميت بعد موته، ما دام مات وانقطع عمله ولا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ها؟ أي صحيح. نعم يا شيخ، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: عند حضوري لأداء العمرة من بلدي أفادني المسؤول عن سفري بأن أحرم من بيتي في مصر إن شاء الله. هو مفتي عاد هذا مسؤول عن سفرك، لا تستفتي إلا عالم. وعند وصول المطار بمصر قبل إقلاع الطائرة أفادني بأنني سأذهب إلى المدينة أولا لا مكة، فما حكم هذا علما بأني أحرمت بالفعل من بيتي؟ أنت محرم حتى وإن كنت في المدينة، فتجنب محظورات الإحرام، استدم إزارك ورداءك، وإذا كانت معك زوجتك لا تقربها. إن رفضت أو حللت ما يصح لك التحلل. على كل حال تجتنب محظورات الإحرام وتبقى محرمة حتى تقضي عمرتك، ثم يعني هذا الذي أفتاك أن تحرم من مصر انعقد إحرامك، لكن خالفت السنة. السنة أن تحرم من المواقيت المكانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج، إذا كان الحج فتحرم أيضا بميقاته الزمان في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. يقول أمس إيه، يقول تفضلت بوصف القتال في العراق وأفغانستان بالبغي. لا، أنا قلت قتال فتنة، أنا قلت قتال فتنة، هذا لأنه ليس تحت راية، ونحذر الشباب كما حذر سماحة المفتي أيضا في هذين اليومين، حذر الشباب من أن ينخرطوا في مثل هذا القتال، لأنه تحت راية، ليس إنما هو عمي، إنما هو قتال فتنة وقتال هو الهرج. أنا قلت هو الهرج، ما لم أذكر البغي، فالأخ يعني فاهم خطأ. فالأخ ثم يقول فكيف يكون جهاد لدفع العدو المعتدي؟ على كل حال مثل العراق ومثل أفغانستان من أساسهم في الحقيقة يعني ليسوا على الحق. اللي في أفغانستان احتضنوا الخوارج على الخارج على إمامهم وخرج من جماعتهم وقال إن فتوى هيئة كبار العلماء بالاستعانة بالأمريكان على إخراج العدو الظالم من الكويت هذه خاطئة. أنا أريد أن أحارب الأمريكان، وراح ولقى من يعني يتلقاه ويجمعهم، وأعلنوا هم لو اكتفوا بحكم أفغانستان يمكن جعل الله لهم خير، لكنهم أعلنوا حرب أمريكا باسم المسلمين. هذا هو الافتيات، هذا هو الافتيات على المسلمين وعلى الحكومة الشرعية في هذه البلاد. عندئذ أحرجوا المسلمين، وخاصة من انعقدت له الولاية الشرعية هو نائب عن المسلمين ويوثق بما يراه المصلحة للدين. وحصل ما حصل، هذا اللي أنا تكلمت به بالأمس أو بمعناه، يعني أنا لا أحفظ ما قلت لكن مسجله في الأشرطة ويرجع إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال جئت من بلدي لأداء العمرة إن شاء الله، إن شاء الله، وأريد بعد أداء أن أؤدي العمرة. لا يا أخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والخروج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، هذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز ليس بمشروع، وقد أحضرت المنسك الذي فيه يعني تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للشيخ عبد العزيز بن باز. أنا أعرف أن هذا السؤال سيتكرر، نعم، لكثير من مسائل الحج والعمرة. قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الزوار، ها إيش هذا في رفع الصوت؟ لا، حتى في تكرار في العمرة. أي قال في صفحة 17، وأما طبعات مختلفة، صفحة 17 في الطبعة الإيش الطبعة 21 سنة 1403 يقول: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، ويقول خذوا عني مناسككم، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، يعني خرجت إلى التنعيم لأنه أدنى الحل وليس لأنه ميقات، والإحرام بالنسك لا بد أن يكون فيه أن يحرم بالنسك ويجمع فيه بين الحل والحرم، فالإحرام بالحج يكون من مكة ويخرجون إلى عرفة وعرفة حل، فقد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما العمرة فلو أحرم من مكة وقضاها في مكة لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم لتجمع بين الحل والحرم لظرف خاص بها. قال الشيخ نعم، فأجاب إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان على قول من يقول إنها أصبحت قارنة، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وش بعد هذا إذا كان يأتي بعمل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان، يجيب على كل حال نعتذر، الله المستعان. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز نحرم من الفندق خوفا على امتعاتنا؟ يعني في المدينة تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء، يعني تتنظف نظافتك لتغتسل وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، والنية يعني الإحرام، لأن حقيقة الإحرام هو نية الدخول في النسك تكون من الميقات من أبيار علي، ولا بأس بذلك. يقول يعني يجيب أورد حديث يقول لدي ثلاث أسئلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك أو فيعافيه الله ويبتليك، وغير العبارات ويقول إيش؟ من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، الله المستعان. هذا وعيد. نعم، هل هذا الحديث؟ نعم ورد. وما نصيحتك لمن يعير أخاه بذنب؟ ينبغي يعني أن يجتنب وأن يحفظ لسانه، كف عليك هذا. فالذنب الذي تاب منه صاحبه لا يعير به، ولا يعني يعان الشيطان عليه بذكره. ما حكم ترتيل الآيات الاستشهاد في أمر ما؟ والله الأولى يعني، لأنه حينما يستشهد بالآية يريدها يعني يريدها بتلاوة عادية، أما يعني يريدها بحكم الترتيل فليس المقصود هو تلاوة القرآن، إنما المقصود هو الاستشهاد والاستدلال. فالأفضل يعني في نظري أنه لا ينبغي يعني ترتيل. ما حكم لفظ كلمة سيد بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لا شك سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم ولا فخر، لكن أن تقال على سبيل الفخر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو تقال على سبيل الاستغراق السيد، فالسيد هو الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن هناك ألفاظ، هناك يعني أسماء أو صفات فيه اشتراك لفظي بين ما يضاف إلى الله عز وجل وبين ما يضاف إلى المخلوق، مثل العزيز والعزيز. الله سمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز، فبحكم الإضافة تأخذ خصائص المضاف إليه، وهذا له شرح طويل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، والسيد على الإطلاق هو الله، وإن كان هناك اشتراك في اللفظ والمعنى العام، لكن الخصائص لا، الخصائص لا اشتراك فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من خصائص الله، ولا يعني الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء من خصائص المخلوق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.